أني نمر الفجر على تقدير الخمسة مثلا يوضس نخبر ربعة خلاص مازال عندهم فسحة من الليل يصحر من يصحر ويغتسل من يغتسل وينوي الصيام. أيدون التفسير من كل الاختلاف وهو تفسير مقبول كما ترون. وبعده ونقول نكمل مرة التحقيق في مسألة المينوفو اليقين. لا نتركه إلى الظن، وحتى إذا كان عند بعض دين الشد غلوي الدرجة اليقين، ولكن لا تشك في أن هذا أقرب إلى اليقين. ظنك بالرؤية وأنت تكذبها مئة عام، خطر إني غطى عصبنا السوء دينني الله والقبل أن الرؤية السوء حتى رؤية صحيحة بدعوة اختلاف المطالع بدعوة ديما إلا الزور الله. فأنتم إني غد عركشني ماردا قال لا نقبلوا بالحساب. أين دين الله؟ كانوا يشددون في باب الرؤية وكانوا يتهمون جميع الأخبار التي تأتي من العالم بثبوت الرؤية يكذبونها. وني حجة عليهم اليوم، وهل استطعتم التويم المثالي جن تكذيب في الحساب القطعي أدي قبل 100 تكذيب من جهة الرؤية؟ لا، دير 1%. زعم بعض كتب كاتب إن أولاد الحساب ساعات أدين الحساب ولكن التس الرؤية خلاف، ولكن توليفاق الغلطة تطرف في الرؤية. مثلا ديني أو الحساب إن الهلال والتويرقيب ولكن شان ميد نرقبن. لا، الغلطين إلا نرقب تلغرس شعرة أنس بن مالك نغير شوض ابن بلا خاطئتني الحجة ديني حقيقة كتب كاتب إنهم ولا إلا مرات الأديني الحساب ولكن التس الرؤية تخالف وجعل القوة للرؤية إلا أنت كان يكذبها. شد أنت لعب جروني. إذن لا نخطي خطرة الألاعب ربما تدوخ يجن حد ولا يفهم وش الحق فلا يقبل أين اللي عند الحق. ومهما يكن فإن اليوم كما قلنا بالأمس لكان متبعون للحساب بشرط هذي يكون يعني نطلب باش يكون ما ولادة الهلة هذه قطعا نجي سوال نطلب كذلك كما قلت بالأمس باش يكون تمكن والخبر الوقت لا تمكن رؤيته بعد غروب الشمس. وهذه الخلاصة والحمد لله رب العالمين في هذه المسألة ننتهي منها. قبل كنا في الميسر وما يتصل به نكملوا به حديث الحديث فيه حتى ننتقل إلى ما بعد. سيوا في الميسر وقضى بعض الناس اللي انسقض عن كثير من أوقاتهم في لعب القمار بين الله الحرام إنهم والمعاملة ممارسة الميسر العمل الميسر ممارسته كيفما كانت صورته أين دوني دل منه عنه أين دوني لربي تبارك وتعالى حكم عليه بالرجس لا كما يتوهم بعض الناس ضحرام دريال ومد العمل منسلا لأن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة لان تعليل الله تبارك وتعالى الحكمة ربي تبينا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ربي بيننا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هون الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فيما يتعلق بالميسر إنما هو معاملته ممارسته لاشتغال به على خاطر يتمكن كما شرحناه ويتنجم للربح ولا الخسر. الربح ماذا به يزيد يربح، الخاسر ماذا به يرد الخسارة. أدي قيل الساعات ذوات العدد ويترك كل مهمة حتى كل مصيبة في بيته وداره كما تقدمنا إلا قممي مشدود كأنه مربوط بأمراس كتان إلى صم جندلي كما قال المرء القيس أنبت إلا يتوقن دوقون معين الطابلين ولين جمد يتشر. ذلك هو الصد عن ذكر الله حين الوقت أنه والصد عن الصلاة لا يقوم للصلاة وإذا قام قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يدري ما يقول بتيت شردي الزال كما ذكرنا ربما تيويتك الحرقة خطر اللي يتمك دي سين ظلتني تربى غصنا كذا ادي تشرت الظل في دي سن طابلين القمار تبجنا سلا الفكر السي اللي في طابلين من الطابلين توالي من اللي بتظليت ادي دني نرفقت سلا تخدم انت اللي راح اللي نزل معسنا اللي يتبع لا اذن ووني بعد وشان غد البيان الا خطي المراد تحريم الويتلي فقط. نعم ما يكسب من هذا حرام وقد مضى الكلام عليه. في هذه القضية طلعت على كلام الشيخ محمد عبدو في التفسير الوقت اللي يتفسر انت القرآن وذكر في تفسيره وهذا قرابة وندي منذ 70 عاما أو 80 خطر الحياة في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 إن نعى نعي كبير يذكر المثال في مصر إنه من أعرف إن السنغجن أبو المظار الميسير دواني لن يخرب الديار يذكر بتاد المصايب اللي نبتوليت بها الأمة الإسلامية وخاصة نتكلم على مصر وكم من عائلات كانوا أغنياء يذبى بس زوائن وتليني كله ذهب في القمار وذكر الشيخ قال أعرف شخصا يستنت بعينه إن يملك أكثر من 3000 جنيه يعني 3 ملايير المال وابتلي إن بالقمار إقواسنا في ليلة من الليالي إقتليلت نتيل المكتبنا ميل القمار يربح 900,000 في اللعب الأول وجمعنا المرة الأولى توالما مرتين ثلاثة يتشرادوا في الجهتس يلا ربح بعد ربح ربح بعد ربح قلت يوض إنه يوض في الربح 900,000 فرنك من الفرنك إلا أختني القيمة تسد خاطي غير 100 فرنك السوق الوجار إنه ربح 900,000 وقلوي ترجد من إخواني هذه تشر بركات إنه لا لا أبرح حتى أبلغها 1,000,000 يعني يضو يتشر نشط قال الزهر يوشو إذا درتني ياقوك فاحتلبها فلا تدري الفصيلة متى يكون يعني يضو يتشر دق اضرب ينايو 900,000 نوالو آل الشحر استطبنا غير التصلي ودخل 1,000,000 الربح. وماذا يقول الشيخ هذه رواية الشيخ محمد عبدو نفسه إنه وليت خير سني قال دي يخسر 900,000 يخسر 1,000,000 وذن وقال وأدركته بعد إن السنخ بات يوم افتقر يوضي قل الفقر مع تزعلك حتى مات جائعا قال دي مت ستلازيت وني هذا الشخص إنه يعرفه باسمه فلان من فلان شتوت بتاع 3 ملايير براس المال أديمت جايع بسبب القمار. ثم ذكر يذكر الشيخ رشيد رضا جامع هذا التفسير إلا أنني أخص تلاميذه أكبر تلاميذه تفسير المنار يكمل يذكر بعد هذه الحكاية إنه يجن تقول الحكاية يرويه الناس ظهر إما بنت الكتابون سمعناها مرام إنه يجن غني كل في مصر قرب التمتنس يرقب من مين سيتجور معي باب القمار يقول أدي نقز أدي التواب لسون المصيبته أتزوين تركتني منشي تزوى 1,000 ترايك الأموال ناي عيضة سيمميس يوسط عند وفاته يوسط مميلك أش وصيغ بتتغزى تقمرض أول تقمر الله مع أقدم المقامرين في البلد قمر مع أزعلوك ونلان قديم ونلان شاب قرناها يقن الشبوخ اللان يمتمكن مليح سي قمرني زعلاك يمارسون الحرفتو عشرات يعني من سنين سول فوق مرة مقران تقامر مع سنتة والطرار القمار مع يدي ضنيني بالزنن. مات والده إنه يموت من ميس إنه يموت بابا من ميس يمر شين تساز التروت يفس العرسة تبدأ يسول المحنتون القمار يبدأ يتسول يمر بابا كينا يرقب الرئيس القمارن إن أنت أقدمهم دزعلوك انت. فسألت عنه كل ما شغل سول قال فلان لا هو هوني لوني لاني لما أنا وجالس لما أنا ولاني تقمر قبل غدي لوني أنت يبدأ يتبع عالدي أوضي ومقراني قمارن أنا سيندو أيندوني دل الرأس نقمارن تمدينت ده قديم الفن. قال فوجده الجديد الحالة نجن الضعف دقن صمورة موسخين مقطعين قد أراثاتها غريبة يم المعاس يالي وطين نيندهوني دم قراني قمارا لو الله والقرب القمار أبدا مثل العقب تستوني كان يظن ديفا مقراني قمارا غرس قداش من بازار وقداش من دار وإلى آخره ونينا تدل حكمة تربية الوالدين ياسين يولد قمر القمار شي ضيع عيت ليتش كذا يلقد ويتغوال دله الله تبارك وتعالى يدل فون فكرته حتى يتعظ بنفسه واتعظ بنفسه يرقب رئيس القمارين يلقى تيد فون لحالته ويل اليوم الناس يقولون دلي فوق قمار دمانية وشنا العشت يعبروا عشة موج بيت العرب يقولون فلان مولا بيت بيت قال بيت كبير يقن قد الفلجة دي زعلك يغلب دي قن شراء وما دي الدين قال عشة عشي قن وزريب دي قن البعض من الخيراق ناني فليج نموني النكد نبر قال قال فلان عشة موج بيت. هكذا عاقبة القمارين العالم بأسره من يربحن ربحن النيلان يعبتون يلعبون على دقونهم الطرار نستميرانسن أصحاب البيوت التي يؤسسونها للقمار لنجر ونمانو يقنش ديك الغارين تمقرانين تدخلوا إلى صناديق الدول ديك نشروا ديضني تجور إلى أصحاب المحلات والحراس دينيني. وما القمارين هذه عاقبتهم العاقبة نسن ديما ينتوني فليعتبر القمارون. وللنكبات التي أصابت القمارين والتاريخ طويل جدًا الحكاية تغلبت لا على ألسنة الناس وفي الكتب ويتصل بهذا شنو إني لن متصل بالقمار كما أشرنا إليه الاستقسام بالأزلام النوع نجن لعب بعد يذكر ربي تبارك وتعالى المحرمات إن وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام النوع نجل العبثيات تودي إلى الشرك بالله وإلى عدم الإيمان بقضاء الله وقدره الاستقسام بالأزلام. مثلنا والمعاصي كلها قديمة ولكن تتطور في الحساب تطور الوقت فكرن ميدن لنواع منشي نذكر في القمار الميسير بمشي تغيط الكفيتس عند الجاهلية يبدأ يتطور يمر ويتطور ديك الحالات قداش نفكر هاد لقمان القمار الفكرتون القانية مشي تسمان قال القانية الفكرات الطنبولة فكرات كثيرة عشرات من فكرات ميدن ديما لند فكرن هذه الألعاب. وأشرنا أن منشي للاعب كذلك قلنا بدأت الكرة بالكرة والصولجان ثم أصبحت كرة قدم ثم كرة يد ثم كرة سلة ثم كرة ما ثم كذا لنجور كل يوم تفكر أنواع لتلعب في هذه الملاعب إما الملاعب الدولية أن الملاعب العالمية يتلن دولية كالأولمبيات كل يمكن 8 أو 10 سنوات أدي اخترع يقن حد يقن نوع اللعب أتعاد المسابقة ديس أجل مسابقات ومباريات بين الدول وحد يجيت بعد خل باب وديف يقن شيء لأنه مقران أو تعلمون أنه إلا في الدنيا مجلس مجمع لمسابقة في الكذب. من يغدى وين بطولة الكذب؟ مجمع في دول راقية إلا إمار ولا مجتمع يتجي المباريات كل يعني مدة مرة في العام ولا مرتين ولا ثلاثة. من يغدى وين المسابقة السفاه الديوك الكذبة إلا بعيدة مليح قاع أجار انت الديوك الكذبة سيني حصراتوني إلا إني إلا نجار ما قالوا النان ملقنسن يتبرياني في الكذب. أقضى عندك قد لطوريفيل برج إيفل في فرنسا الناس يقن يعني من الكذاب يحسب شاديرنا صاحبي الناس ترقب داين مستني اللي انت تجور دمج لطوريفيل 300 متر 600 دراع لطوريفيل تخزر داين مستني شتاين دمج البر لطوريفيل صوني الصد ساعة الناس لاش وش سنة بتايتني خاطر يدوخي الصوت من الجنيحات وسن ويرنا لي معروض مانا يحكمون تم ما المباريات ما لي وغاد سون قد كذا وكذا نكاس الخمر ما لي وغاد سون كذا وكذا ما لي وغاد سيول كذا وكذا نكلمة قداش غاد يوض ما لي وغاد عادي السول كذا وكذا نساعة ولا يتوقف كاع الخرافات وكلها لها نوادي ومجتمعات ومسابقات ولها هوات حضرا نفقا غص الملايين كل نوع من انواع الخبث يكفي هذا. وهون يد الخراب داين الا موجود وبكثره ثاني في اماكن مختلفه كذلك دنا القمار الميسر الطنبولات الفكرات عندنا سماء الاستقسام بالازلام عند العربي صوره ولكن تطور مواطعه الكيفيه التنطين يجب التحذير منها على خاطر هي والازلام سواء الازلام تبدا اقداح ادي بصغار النتنات نخدم نكسيها من الشاب ان الشاب ديما يدوني رمان ديس الجنديس نصل طرف وزال يمسد يتجسين غاسي تجدخ من بعد الجناس ريش باش هادي زوات الميتير ما بالقوس باش تاين الريش نادي عاونة تشمر الهواء باش هادي وقت رميت واني مارو السهام كل اقلام منشي اللي في القرآن وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم بالأطراف نصغار مبرية كأنها أقلام تنجني ودكلين القرعة أيهم يكفل مريم الوقت اللي تجين مريم من يغد غط ربان خطر من مس نذرتها لله قالت ربات زكريا نغطي ربات الجنود أيضا كل حد يقارن الشيء أولى بتربيتها كلين القرعة وعبر له تبارك وتعالى الأقلام إذ يلقون أقلامهم وجليد حاضر الوقت اللي لين كلين القرعة نسن أويد القرعة تتش أويد القرعة تتش ماني جيني القرعة نيت صحاس دي زكريا وكفى لها زكريا أو الأزلموا المشركون أدبين عشرة من هذه الأزلام تنجني قد تخريط سروسون تن كل تقبيل الرئيس الصنع من سن من إلا المعدة في بيت العبادة بيت الإله بيت الإله دي ما إلا غرس مش تعبر نيمار أعساسي تكون أدسة القبة وش أقول مقدم ايوه دماء مش اللي قال المقدم مقدم سيدي الشيخ كل ما يتلاقي القبة ما يلاقي شيء يلاقي المقدم ميزو يقن حداد يطلب ربي ديني ولا يتبرك بالشيخ ولا كذا باش يعطي المقدم صدقة وروح حارس يعني البيت ساكن كسدنة الكعبة ساكن تعبرني مرو مقدم واني لاقين ديما بطال يا غيني غادي يجرو وين غاسوش الزوار يتمتم لهم بكلمات قابل تنسي يقن الورع مني مسامج ركيك سخيف دقن يعني دقن الوقار مصطنع كذلك باش كسوش يغلب يكتراس يغلب البخور ينين نمر المقدمين أدسرتنا وتخريطوا المقدمين الأزلام التارين ديسن إلا فيها أنواع ديس البعض ثلاثة للجنوع أدرين أمرني ربي نهاني ربي إقن لاش ديس إقن إخسادي صفر نخسادي زوج ناضي جقن سراقر والسين غاون سفرتو مربوحة نغوهو طمططو مربوحة نغوهو أدجغ نغول تجغ أدسغ نغول السيغ غادي حار يلا روحي للإله إلى بيت العبادة الإله أسيوش جنرياليوني للسادين أسيني بيده ما ينتخرتني التهزة تحرش إيش بدي الجن باتي إيش بدوني لأمراني ربي أديني خلاص الدعوة مربوحة يالله باتي فغز دوني لنهاني ربي أدي بطل باتي فغز دوني لنغفلاج لستيرا الكل أدي عاود الجن والسود يضن بلا ودي الجن الباب الإسلامي دي ضنين تجد كذلك إما نودو سيناد ياسي قنداعي خصنا تسنني هل تراوني النسب خاطر كان الزنا منتشر وكان وسنوني دممي سنفلان نضممي سنفلان بناو أمة وخا عليها رجلان إن ثلاثة في طهر واحد وسن ويلين لها سنتيني ونغو داري يدخل أزلام لانتارين دنتارين ديس معكم دنتارين ديس لصيق نغبتا خراف أتزوان الدبين أتسننون لي إلا منهم من القبيلة ولا من غير القبيلة وروح أنواع من الخرافات كلها يعتمدون فيها على الاستقسام بالأزلام كذلك الميسير أدبينين الأزلام مني يتلا غرس عشرة سبعة قاعلة مسميين أمزوارة ديوي تونت فويت سنة ديوي قسمتين فويت ثلاثة فايت ربعة ديوي ربعة فايت خمسة خمسة ستة فايت سبعة كذلك 28 قسمة ثلاثة من جورة الثامن والتاسع والعاشر لش مي غرسن طالم تمارون الميسير النقمار الدبين طالم تتغرسن أتزد دي سيمار بابوني الصنم دي بيون تخريطو تطبيطي لان دي ساوني اتني حرش اللي بيديق باسم فلان بتوساز القسم الأول يديوي تونت قسمة من 28 قسمة ودي ظن وهكذا تبعا قالوا اني لنفيت سبعة عندنا السمن القدح المعلى هذه ويتون تم قرنة الكل ولكن يسموا الكل والتنتنتين توشني الفقراء والمساكين بس احتلمت وغت سلكن اتسلكن اين اني لاني صحنا سند الاسلامي بجورة ثلاثة والتوين تون تسويسهم اتسلكن اتنين طالبت هذا نوع ونديق النوع بركان بيني الزمن السن إمارة تطورت هذه الفكرات إعاد الاستقسام استقسام يعني طلب القسمة وطلب الحظ ممي عبر استقسام تونت غرش تونت نغلش غرش تونت نغرش سنت تونتوين إما قسمة وإما اثنين وإما أكثر وإما لا قسمة له مطلقا يعني يقتسمون ثم إشارة إلى الحدود مظهر نغوه مظهر إلى آخره قال عنده قسمتك عندو اختير يزدو التعبير في القرآن وأن تستقسموا بالإسلام اليوم خاطر الكفيل لاستقسام مارو لإني لن يشتغلون بهذه الحرف أين دحساب إما سلكارتا مورار إما سجن إدغاغن كعاب إما سجن شمين هذا النوع إما أخيرا بالسبحة إنه لنا ولم قديم ضل بعض من شيوخ الطرق دي الميلان لاستقسام بس السبعات يعني كانوا يترخصون فيها كان هذه القرعة قال ماذا بيا يترقبد خصا ماذا بيا الصفرة أتزويغ النغو خصا غاد صغت الدك الفلانية أنا غاد زوج فلانة يا هل ترى سعيدة أنا نحسا أتقدم أنا غاد وخر وندي بالسبحت لا غير السبحت أدي جمع من نوة الحبات بدون حساب أدي الطفي قنوز جنغ قن تلتة تجروا موني برك بدون غادي يحسب ده حساب ثم يقول أدي بدأ استمزوار أفعل لا تفعل أفعل لا تفعل أفعل لا تفعل أم جروا دي تسيس أدي يقدر أفعل خلاص سعيدة يلا تقدم أدي يقدر مثال لا تفعل خلاص ونيشبه باب خطر من على خطر هذه تجمني هنا تمني بدون حساب حتى تتولد منه أشكال أشكال الإنكيس أشكال راية الفرح أشكال كذا هوني أنواع عمر من هذا النوع تلا عند القزانين يستقسمون بالأزلام ولكن نحسب نسني مارو قال زيغ الفلانة تحسب هي الكارتة معروف تزنانوغ بالقزانات اللي نتخدم ديال الكارتة في الورقة من اللاعب النوا مرصد الاعداد الى اخره وبعض هني شيخ طريقه ولا رئيس مقدم على على زاويه ولا على مقدم على بيت من هذه بيوت العباده لغير الله، خلاص سول الكفيل نغادي بيه البعض يتشات له محفوظه عرسيه ادي بيه قنيط غاغني قنشي لا نرسين ديني خاطريني البركه لا نرسين ديما عند قاعده التمثال عندني مباركه ديج الحساب السيسن ونمارو او ننوعو وفي صور مختلفه مانيش هنا باش نحصر الصور اللي عرفناها ولا ايني لو نسيني الاكثر، انما هذا كله حرام لا يجوز ميمي على خاطر ديس استطلاع يعني قل امر الغيب الا نختص الله تبارك وتعالى به، والطريقه طريق توهام وتخيلات وظنون اباطيل يوكل منها المال بدون حق لش ولادي قن الصواب داني ابدا. انت طيور الله لا طيره لش تطير كما كان العرب يتطيرون مي يقضع ادي سترتي راه دير جبتي زوال الظلم ديني البيعت ما هناش بات يزوال الفوس يديني سعيده مربوحه. لا طيره في الاسلام، الاسلام دين عقل دين تدبير دين بصيره دين حجه دين برهان، لا يعتمد الاسلام على هذه الخرافات والاوهام. الله تبارك وتعالى لا يريد القيس لعبده المؤمن ان يتعلق بهذه الاوهام والخرافات. نعم لا يعلم الغيب الا الله، نعم هذا يوقع التردد يقن حد يخسد يجي قلت اشراد يتوقف يا ربي وسن خيرتي وقدمنا وخر ديما تعرض لنا امور كبيره كما قلنا بيع شراء شركه معاك حدا تشركت معاس تتفرق المشروع مهم دزعلوك تنفق فيها اموال تتزوج امراه البعض الامور يتلا كبيره دي بدا اول بنادم يتحربش يا ربي بلت اوسني الله في لي في هذه حظ ويا هل ترى ديك الشيء دي يكون مبارك يا درب حديث ان غي يكون بنحس ربما اشقى به هذه قبل جنحد متردد وني نعم نتردد ولا نعلم فماذا كان بتغنج ذلك الله تبارك وتعالى وغنيجي في حيرة وغنيجي مسنا ونشكو إلا أن يلقينا أغنيكلي في أحضان أولاد الحرام إلا أن يأكلون أموال الناس بالباطل إننو الكهنة الجزانين أصحاب الخفيف أصحاب الفكرة هذه إلا ديما في كل مكان إلا نلانس البيوت نسن قصدن تنميدن إلا نغولاد الدوران في كل مكان بدا حد يتجورد أدل قاقن في ديس هي تقزن تلعب هذه تربح هذه كذا إلا يلضيط في الكارطة كم من أناس خدعوا في لحظة يتجور أغلاد يجبت تقن هي ها هذه تربح هذه تخسر هذه طمع أوه لكن فهمة سيني سرس كذا وكذا في لحظتين والله ثلاثة يخسر مليته ومر وني الألاعب في كل مكان هذا كله لا يليق بالمؤمن. ولكن ماذا نفعل دينك نحن هذا بالتغنج خص غاد قدما غاد وخر بالتغنج ربي بيننا على لسان نبيه شرع الاستخارة. الاستخارة كلمة كلمة مأخوذة من كلمة الخيارة منشي التعبر قال الخير ثماني الخير كلمة عربية ما كان لهم الخيارة من أمرهم الخيارة وربك يخلق ما يشاء ويختار أيني لربي خير أختنت فإني نختار لأنفسنا يا ربي أين يتخير دي فإني غد خير غماني ولكن لشيق الوحي بشي الدياس أيني الخير الذي كذا نضي كذا بتغجر أمر مشروع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بتا يقل حد يخسد يقدم في القنصرة آدي الظل ركعتين غير الفريضة وجي بعد ظلية الفرض آدي الظل ركعتين خصوصي توضى الظل ركعتين ركعتين الاستخارة عزمين يتخسد لش دنيا تعزمت القرآن كله ولا بدأ إذا قرأت الفاتحة وقوله الله واحد ولا المعوذتين كفالة وغني نقن الشرط التعزمت كذا وكذا صلي ركعتين تقرب إلى الله بطهارة كاملة بعد ركعتين الدعاء إلا محفوظ قال الصحابة رضي الله عنهم النال النبي يحفظنا دعاء الاستخاره ماشي على الحفاظ سريه القران، ونحن نجهل اكثرنا يجهل هذا، وكان مشايخنا يحفظوننا ونحن صغار او الدعاء بالظان ادي العسيس كما كان النبي يسلم مدي الصحابه ظل ركعتين اجتهد ركعتين تكون متقربني الله تحضرت ونجي تتشرغب خاطرت لي دعما امرت لي تطلب الخيرة في امرها بعد اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك انك انت علم الغيوب واسالك اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرك واسالك من فضلك العظيم انك انت علم الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي تكلمتين ثلاثة خلاف الرواية خير لديني ودنياي ومعيشتي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فيسره لي وبارك لي فيه في رواية فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لديني ودنياي ومعيشتي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخيرة حيثما كانت في رواية الخاتمة وردني وأرضني به قد كلمتين قد أنشان دنياي معيشتي هذا لا يضر اختلاف الرواية عندي الدعاء أغني فتي حفظ قل حد مو بالعربية أنصور قل حد طمطط والترجمة تحفظ أتطلبتني الترجمة ومونستون زابت يا ربي إني أستخيرك بعلمك يا ربي لك طنباصتش الخير شتيت السند يا ربي القدرة النتش العلم النتش الفضل يا ربي ذا مقران شتي علام الغيوب يا ربي بتت السندة والمرو تلاديس الخير غير الخير ديس يديني دنيتك لاخرتك عاقبة أمري عاجله وآجله قاعد الخير تنش يا ربي سهليتي تبارك ديس بتت يا ربي السندة والمرو لابد اللي يتوسن يا ربي اللي يسنشتيت لي تنويت بدت السند لمروي الله الشر ينشي النحس الشر يدينيك دنيتيك العمرك عاقبة أمري عاجله وآجله يا ربي أصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير تحيط مكانت يا ربي قدر لي الخير وخدني بعد ذلك منشينا بتغاديج التعامل سوين اللان تفيد لتش يشره غرس بشرط لذني قن الشرط تكون تتسلسل بالتش ما فيه هاون الهوين لنغرش قبل بتا إلا قبل غرش قن الميل ربما شيطاني قن الهوى لزواج هذه المرأة ما كذا الهوين قاع تجرد منه كأنك تزويد ربي دول صافي فما وجدته بعد ذلك منطبئا في قلبك تلقيد إيمان تشرهد غلين لعملني إيجورين دون الخير الديس ويقول بعض العلماء بتخص ادي كمل ادي يطلب يا ربي بتل خيرتي دي ديوني فاريني يا ربي سني ترجت ماء او خضره بت يا ربي المروي لا شغري الفايد الديس يديني كدونيتي كدلاخرتي يا ربي سشني ترجت نارا او حمره ادي الطس سمورة طهرين ربي تبارك وتعالى يريه في المنام إما دي القايمان سمى سنقن الجنان دوامان ماء وخضرة إخلاص قال ربي رادا يختاري هون العمل إما دي القايمان يشعل قطفها وتنغط الحريقيت نغولك وجد الحريقيت القد يدور حول النار والحمرة هذين إخلاص العقب توني وهتوحديت هذا هو الأمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بشان عاد نخرج منه بسببه من الحيرة التي تنتابنا الحيرة لابد لله على خاطر الشنع علم الغيب أين دوني خاطي تزويد غليك بابني قد سبحت ولا بابني قن الكارطة ولا بابني قن الخفيف ولا نقن البخور وقالوا وقالوا كل وني غاش بخرا دوني غير اللي نغط الكارطة دوني الخفيف في ناس غنيمانش وني وليو فين تك عريان عريان قريان كما يقولوا قول كذا اش بخر غي تحنوت تشي كذا باش اجدس نمشترين وصدق الذي قال يستاذ دقنا مودي من الصراف سن لا مش مدى بيه يتبخر دوي تسني مشتريين لك يعمل لغصيص وذهب يلقاد البيع تنكد ونيلش مع صرار خاطر الدياسي وتمتم يتمتم يتسبح وفينا جنغ الخرافيون ولعل اكثر الخرافيين اني اللي انتنين عصان ربي المنس نتجور المعصيت ولكن اتي عجب المس دوسوني ادي طفرس تبخارت ادي تفتحنوت تاتي دور قاع فتحنوت هي تفجاج تحنوت تاتي دور ربما بتغرس تقل المخزن تخذي زواغ الديس ادي كملت بخار انو اكثر من يفعلوا هذا ناس لا خلق لهم الا يغضب ربي بجيها يخسر يردس البخور عبث لا بتذول اللي تربعتنا اللي تخسر فكر المجل اللي ينكم إما أنت فاسد والله صانع من صنعك فاسد يلاقي الحرام الماس يلاقي ترغتت خاطي ترغتني أتطفى ترغين البخور لا أتطفى إقامة الصلاة في وقتها بالتالمحل والتلي تظل الديس إن المحل تسكر الديس إن المحل تقمر الديس من جهة تطلب الربح في هذا الباب في هذا الحانوت من جهة مشقة قال دكان سيدنا داود ما بتلقى الخراف يعني الحقيقة نتاعنا محترمة تقام فيه الصلاة في أوقاتها لا يقمر فيها ولا يفسق فيها ولا تترك الصلاة فيها وتتصن دي سين غاد تصن يلي الفجر زيد أضربها رقدة حتى الثمانية من بعد باش يجدي الرزق طيب كلب فو بخار باش يجدي البخور تدور ديما وين البخور نيب روح على الونشاني تليتو غاش تتصدي صوت زليت تبخر داسي ونشاني تليتو غاش تنسيت تقمر الديس الى منتصف الليل وتتشردق بالشا وتطلب الربح من هذا الباب ونديك الخرافات لا يمكن ان تعلق بذهني مسلم ابدا اذا كل هذه الامور باطلة كل وين يتواصل في الديس حرام وني وشين ده حرام ديوش وني طفن ده حرام دي الطف شرايقن اين توني الاستخارة اديك فعنيني الصحابة النبي يسلم مدنا صلاة الاستخارة أما شعني سلمان صورة من الصلاة من السهل كل جن العام سيني إمام ميسن غيواس مواريت كل الطلبة لنا احفظنا وانتوني تلفي كتب الحديث تتسطورنا ربعة التريد أين دي كلمة ولا أكثر ولا أقل دعك من هذا الخرافات لا تعطي فيها درهم ولا دينار في جوف الليل خاصة السحر خاصة السحر والمستغفرين بالاسحار شرقين حد ميتة السرات قبل الفجر هذه الزهر كأتيني يطلب ربي تبجناز ديغت لا خالية ديغولي بشر قلت المعصيت ولا يقنشر في ذلك اليوم وبدأ يظليت الوقت اني وتضرع إلى الله غرسي قلت القيمة تمقرنت مليح مش اللي يروح عن الشبلي قل من علماء من الصوفية عنده مريد ديني ربا يستعزم بيجو قالوا أخير نرقبتي قنتي رجبتي ناس ماذا بتيت تلقين قال ذهبت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في السحر كلمة غريبة كلنا يولي النزوان لإشارات نيد العبارات نيد كل شنقة واغنين في إلا ركيعات صغرت انت مو إلا البعض من الركعات نركعت انت السحر ومن الوقت من أفضل أوقات العبادة خاصة قضيته تلميت لها القضية مهمة يقول